أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول

لتكونن من الخاسرين مش لابس. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد What?

فبيت مسوى المتكبرين. فبيت مسوى المتكبرين. فبيت مسوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يرضى عليك عم الحاج. الله يفتح عليك يا استاذ. نعم نعم حتى صدقنا وعزا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فنعم أجر وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. الله يحفظك. وقال وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعزه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله يقويك الله يقويك يا مولانا الله يرضى عليك. واغفر الذنب واغفر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب ذي الطول إليه المصير وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب واغفر الذنب واغفر الذنب واغفر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول بالحق

صدق الله.